إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العشرين من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ووصلنا إلى الكلام حول فوائد الدعاء إلى الفائدة 62. قال المؤلف فوائد الذكر، جزاكم الله خير، فوائد الذكر إلى الفائدة 62. قال: إن عمال الآخرة في مضمار السباق، مضمار السباق هذا المضمار الذي يصنع في سباق الخيل، فهو يمثل العاملين للآخرة كما قال الله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة وسارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهو يستعير هذا الأمر من سباق الخيل ويقول: إن عمال الآخرة الذين يعملون للآخرة، بعكس عمال الدنيا، إن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار. فكل عامل هو يسابق غيره، غير أن الذين يسبقون دائما هم أكثر الناس ذكرا. قال: والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، كما جاء في الفوائد السابقة أنه سئل صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: أي الأهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي أهل الجنازة خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي المجاهدين خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قيل: فأي الحجاج خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال: وأي العواد، أي عواد المرضى، خير؟ قال: أكثرهم ذكرا لله عز وجل. قال أبو بكر الصديق: ذهب الذاكرون بالخير كل. هذا الخبر الذي أوردناه يعني ذكره الإمام ابن القيم يعني، وقال هو حديث مرسل، فهو يشير إلى هذا، فيقول: إن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، فأكثر الناس ذكرا هو أسبقهم. قال: ولكن القطر والغبار يمنع من رؤية سبقهم، يعني نحن في الدنيا لا نستطيع أن نرى السابق من غير السابق، نظرا للغبار الذي جعل الرؤية ضبابية، فلا يستطيع الإنسان أن يرى حقائق الأمور، فإذا انكشف الغطاء تبين حينئذ من هو السابق ومن هو المسبوق. قال: فإذا انجلى الغبار وانكشف، رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. حازوا، بعض الناس يقول لك قصب السبق، هذا خطأ، الصواب ايه؟ قصب السبق. وما معنى كلمة حاز قصب السبق؟ لأن دائما الذي يعني كانوا قديما حينما يكون هناك سباق سرعة جري، وهذا يركب خيله اللي هو مضمار السباق، فكانوا يجعلون عند علامة النهاية في آخر السباق، كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة، قصبة مثل العمود، قصبة توضع وتغرز، فإذا جاء الأول يخطفها، فمن كانت في يده كان هو الأول. لأنك مهما كنت كيف تعرف أن هذا السابق؟ من الممكن أن يحدث اختلاط فيسبق إنسان يقول أنا السابق، لأنهم بعد دقائق أو بعد ثواني سيلحق بعضهم ببعض، فيأتي الحكم من الذي سبق، كلهم يقولوا أنا سبقت، فمن الممكن أن يقول الحكم بل فلان الذي سبق، فيقال لو أنت حكمت بالباطل. يعني أنتم تعلمون إلى الآن حكام الكورة وغيره من يسلم للحاكم؟ دايما يقول لك الحكم يا عم ظلمني، والحكم عمل كذا، والحكم قبض، مش هو ده اللي بيحدث؟ فإذا الناس لن يرضخوا لهذا وسيتهمون الحكم. فمن كانت في يده القصبة فهو الايه؟ الذي سبق. مين فيكم اللي اخذ السبق القصبة؟ انا، يبقى انا السابق. واضح الصورة؟ فيقولون ايه؟ هذا ها قصبة السبق، القصبة التي هي وضعت في نهاية السباق. فيقول فاذا انجلى الغبار وانكشف رآه الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم حدثنا محمد بن عجلان سمعت عمر مولى غفرة، غفرة هذه بنت رباح أخت بلال بن رباح، وعمر بن عبد الله مولاها جالس سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وغيرهما، وكان ثقة كثير الحديث ليس يكاد يسند، فكان يرسل كثيرا أحاديثه أو عامتها، لم يسمع من الصحابة وإن أدرك زمانهم. هذا كذا قال أئمة الجرح والتعديل وهم الناس في هذا الباب. قال سمعت عمر مولى غفرة يقول إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحصر عند ذلك أقوام فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. يعني لماذا فرطنا في الذكر؟ هل فرطت في الذكر لأنه صعب عليك؟ كيف هو كلمات تجري على اللسان؟ هل نظرا للبخل؟ لا، لا يدفع فيه مال. هل أسباب كثيرة تسأل نفسك أسئلة، فلماذا فرطنا في ذكر الله عز وجل؟ وما أسهل الذكر على الألسنة، سهل جدا. هل يستطيع إنسان أن يقول أنا فرطت في الذكر نظرا لمرضي؟ هل المرض يمنع من الذكر؟ المرض لا يمنع من الكلام، وحتى إن منعك المرض من الكلام فإنه من الممكن أن تذكره بدون أن يسمعك أحد، وإنما تذكره بقلبك ويجري الكلام على القلب. إذن الذكر لا يوجد عذر في ترك ذكر الله تبارك وتعالى. فيقول وقد ذكرنا كلاما قبل ذلك في ذكر الإنسان في الخلاء، وذكرنا كيف يذكر ربه في الخلاء بدون أن يجري الأمر على لسانه، وقلنا إنه لو منع من ذلك لكان تكليفا بالإيه؟ بالمحال، لأن الذكر عمل قلبي، يعني إن لم ينطق الإنسان بلسانه فإنه يذكر بقلبه. وذكرت لكم أنه من الممكن، وأنت حينما تدخل عليك الأمور التي تذكرها وتحاول وأنت في الصلاة أن تدفع عن نفسك فلا تستطيع، حينما تكون مشغولا بشيء يقتحم عليك صلاتك، هل تستطيع أن تدفعه وتبقى في معاناة من أجل لأنك تذكره؟ فذكرك له نظرا لتعلقك به، فكيف بتعلق المؤمن برب العالمين سبحانه؟ فإذا أنت وأنت في الخلاء ستذكر ربك وإن لم يكن باللسان، فهو أمر يعني الذكر إن كلف الإنسان بعدم ذكر ربي في مكان ما فقد كلف بالمحال، إلا إن كان الإنسان هو غافل، لكن إن فجأك الذكر فلن تستطيع أن تمنع، واضح؟ وتجد صعوبة شديدة وجهاد شديد، وإلا فحاول إن كنت مشغولا بموضوع أن تصلي بدون أن يقع في ذاكرتك. صح، هو ده الذكر الأساسي اللي هو ذكر القلب، وذكر اللسان فرع مترتب عليه، واضح يا إخواننا؟ فأصل الأفعال التي تجري على الجوارح الأصل عمل إيه؟ قلبي، فما بالكم بالذكر؟ فيقولون ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى. أهتروا يضعوا الذكر عنهم أوزارهم، يضعوا الذكر عنهم أوزارهم. طبعا كلمة المفردون هذه جاءت في حديث الإمام مسلم وهي صحيحة، وقال الإمام النووي في شرح مسلم وقد فسرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال وتقدير والذاكرات، أنا أتيت بها من أجل هذه الفائدة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تي الهاء هذه اللي هي المفعول، وتقدير والذاكرات، فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآيات، ولأنه مفعول به يجوز حذفه، وهذا التفسير هو المراد بالحديث. سبق المفردون أي الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والمفردون يعني المنفردون من التفرد، فهم قد تفردوا. فيقول وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين أذكروا في ذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أوزارهم. هذه الرواية بهذه الزيادة أخرجها الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان، وفي الإسناد عمر بن راشد وهو ضعيف الحديث خاصة في يحيى بن أبي كثير، ولذلك قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب، ولكن الترمذي حينما يقول حسن غريب، غريب يعني لم يجي إلا من هذا الطريق، هذا ما يعنيه الترمذي بغريب قوله غريب، لكنه حينما يقول حسن دل ذلك على ماذا؟ حسن الحديث، والحسن عند الإمام الترمذي يكون إما حسنا لغيره وإما حسنا لذاته، فإن كان حسنا لغيره قال حديث حسن، واضح؟ إن قال حديث حسن فهو حديث إيه؟ إن قال حديث حسن وسكت يبقى حسن إيه؟ لغيره، ولو قال حسن غريب يبقى مفرد، لا يصح أن يكون لغيره لأنه لم يجي إلا من إيه؟ طريق واحد، يبقى ده الحسن لإيه؟ لذاته، لأن البعض من الممكن يظن أن حسن غريب تضعيف، لا، الحسن الغريب عند الترمذي أقوى من الحسن، لأن الحسن الغريب حسن لذاته، لكن الحسن فقط عنده حسن إيه؟ لغيره، واضح الكلام ده؟ اصطلاح خاص بمين؟ بالإمام الترمذي رحمة الله عليه. الشيخ الألباني ذكر الحديث في السلسلة الضعيفة برقم 2016، 2016 تمام؟ وتضعيف الألباني لم يكن للحديث كله، بل ضعف الزيادة في الحديث وهي يضع الذكر عنهم أوزارهم، فقال هذه الزيادة منكرة، واضح؟ هذه الزيادة منكرة، تفرد بها عمر بن راشد اليمامي وهو ضعيف جدا. يبقى الشيخ الألباني لم يضعف الحديث كله، وإنما ضعف ماذا؟ هذه الايه؟ الزيادة، وهي يضع الذكر عنهم أوزارهم. أما قوله وما المفردون قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى، فقد أخرج أحمد في مسنده رحمة الله عليه، والشيخ الألباني أوردها في السلسلة الصحيحة برقم 1317، وقال على شرط مسلم لما جاء الحاكم وصححه على شرط الشيخين ولم يتعقبه الذهبي، قال الألباني بل على شرط مسلم، قلت وكذلك صححوا في المسند من خرجه في طبعة الرسالة شعيب ومن معه، صحح الرواية بدون الزيادة الموجودة عن عمر ابن راشد. قال الشيخ الألباني بعد ما ولا نشرح الأول كلمة أهتروا وبعد كده نعلق تعليق الألباني في الصحيحة، قال الذين أهتروا في ذكر الله، يبقى الحديث سيروا سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذين أهتروا في ذكر الله تعالى، لغاية هنا الحديث صحيح، واضح كده؟ صحيح على شرط مين؟ الإمام مسلم. الإمام ابن القيم بيقول إيه بقى؟ أهتروا بالشيء وفيه يعني يقال اهتروا في الشيء او اهتروا بالشيء، يعني اولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. يعني المفردون هم الذين اولعوا بالذكر وجعلوه دأبهم وكانوا ملازمين له. فهذا تفسير لكلمة الذين اهتروا في ذكر الله. قال وفي بعض ألفاظ الحديث المستهترون بذكر الله. المستهترون ايه ده؟ ده احنا عندنا في اللغة العامية لما الواحد مننا يجي يتهم انسان بانه مفرط في شيء او حتى بيسخر منه ويستاهل، يقول لك انت مستهتر بيه، يعني مستهون بيه، يعني الامر هذا خطأ. الصواب ان استهتر فلان بكذا اي اولع به. واضح هناك، خلي بالكم الكلمات العامية احيانا بتأتي من لغة، بتجعل اللفظة العربية من لغة الأضداد فتجعل اللفظة بعكسها، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لدرجة انهم احيانا يقلبوا الكلمة نفسها، يعني احيانا يقلب الكلمة، يعني مثلا كلمة صع يعني اسكت، هو يقول لك بص فقلبها، خلى الهاء قبل الصاد وقلب الصاد سين، وقلب الصاد سين ساء، لكن هو قلب هنا ايه الحال كله، فجعل الهاء قبل الايه قبل الصاد، تمام؟ فهنا نفس الكلام، الاستهتار بمعنى ايه؟ ها الولوع بالشيء، فهو جعله ايه التهاون بالشيء فجعله مضادا له، تمام يا اخوانا؟ فالامام ابن القيم بيقول اهتروا بالشيء وفي اولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. وفي بعض الفاظ الحديث المستهترون بذكر الله، يعني ايه المولعون بذكره، ومعناه الذين اولعوا به. يقال استهتر فلان بكذا اذا اولع به. قال وفي تفسير اخر ان اهتروا في ذكر الله اي كبروا وهلك اقرانهم وهم في ذكر الله تعالى. وهذا معلوم عن بعض مشايخنا الكرام زادهم الله ذكرا لله تعالى وزادهم الله تقى وختم لهم بالحسنى وجعلهم في عداد أولياء الله الصالحين. يعني نعلم بعض مشايخنا الذين كبروا جدا في السن وهلك أقرانهم وهم ما زالوا في ذكر الله تبارك وتعالى، زادهم الله ورعا وتقى وذكرا لله تبارك وتعالى وزادنا محبة لهم. قال يقال اهتر الرجل، اهتر الرجل فهو مهتر اذا اسقط في كلامه من الكبر، والهتر السقط من الكلام، كأنه بقي في ذكر الله تعالى حتى خرف وانكر عقله ولكنه يعني استمر في ذكر الله. والهتر الباطل ايضا، ورجل مستهتر اذا كان كثير الاباطيل ولكن مستهتر وليس بمستهتر، تمام؟ اذا كان كثير الاباطيل، قلت لكم انهم جعلوها من لغه الايه الاضداد، الشيء وعكسه. قال وفي حديث ابن عمر اعوذ بالله ان اكون من المستهترين، ولكن هذا جاء في النهايه في غريب الحديث ولم نقف عليه مسندا. قال وحقيقه لفظ الاستهتار الاكثار من الشيء والولوع به حقا كان او باطلا، وغلب في عرف الناس استعماله على المبطل، حتى اذا قيل فلان مستهتر لا يفهم منه الا الباطل، وانما اذا قيد بشيء تقيد به نحو هو مستهتر او قد اهتر في ذكر الله تعالى اي اولع به واغري به. يعني الاستهتار الولوع بالشيء حقا او باطلا، لكننا نستخدمه للاسف في ماذا؟ في التفريط، ولذلك قلت الامر بعكسه، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ليس في التفريط وانما في الولوع بالشيء. ذكرت لكم ان الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال كلمه في تعليقي على السلسله الصحيحه في الحديث، قال كان من دواعي تخريج هذا الحديث اي في الصحيحه انه وقعت هذه اللفظه يهتزون في شعب الايمان، ها الذين اهتزوا في ذكر الله تعالى، اهتزوا. قال وقعت في شعب الإيمان للبيهقي بالزاي بحيث تقرأ يهتزون، فبادرت إلى تخريجه وضبطه أو وضبط فبادرت إلى تخريج الحديث وضبط هذه اللفظة منه. ليه؟ خشية أن يبادر بعض الصوفية الرقصة إلى الاستدلال به على جواز ما يفعلونه في ذكر من الرقص والاهتزاز يمينا ويسارا، جاهلين أو متجاهلين أنه لفظ محرف. وقد يساعدهم على ذلك ما جاء في شرح مسلم للنووي وجاء في رواية: وهم الذين اهتزوا في ذكر الله، أي لهجوا به. وكذلك جاء في حاشية في مسلم: اهتروا في ذكر الله، أي لهجوا به. وكذلك جاء في حاشية مسلم طبعة اسطنبول نقلا عن النووي، على أنه لو صح لكان معناه يفرحون ويرتاحون بذكر الله كما يؤخذ من مادة هززا من النهاية. فهو حينئذ على حد قولي عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. وهو قريب من المعنى الذي قاله النووي اللي هي البهجة يعني، والله أعلم. وبهذه المناسبة لابد من التذكير نصحا للأمة بأن ما يذكر بعض المتصوفة عن علي رضي الله تعالى عنه وهو يصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم ريح، فاعلم أن هذا لا يصح عنه رضي الله عنه. فقد أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف مظلم، وذكر الإمام الألباني رحمة الله عليه علل هذا الحديث المنسوب إلى علي رضي الله عنه. فأحببت أن أذكر لكم هذه المسألة لعل يعني أحدا قد وقع أمامه هذا الحديث فليعلم، أو هذه الرواية المحرفة. قال الإمام ابن القيم: وتفسير هذا في الأثر الآخر: أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال مجنون، وهذا لا يصح كما أورده الإمام ابن القيم قبل ذلك، وذكرنا عدم صحتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني أورد الحديث في السلسلة الضعيفة والموضوعة. الفائدة الثالثة والستون، الفائدة هذه مهمة جدا وجميلة جدا جدا، لو لم يكن في الفوائد سواها لكفت. اسمع، يقول الفائدة الثالثة والستون: أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، إن ربنا يصدقك، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله. يعني أنت حينما تذكر الله ماذا تقول؟ الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وكمل كل هذه الأذكار أخبار عن الله، لا إله إلا الله، خبر عن الله، لا إله، لا معبود حق إلا الله، سبحان الله، أنزه الله، وربنا والذي علمنا أن ننزه فهو خبر عن الله، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذه الأذكار أخبار عن الله، هي أخبار حق وصدق، فربك يصدقك، فأنت بهذا تستمر في ذكر الله وربك يصدقك، كلما قلت قولا صدقك الله. ما الذي يترتب على ذلك؟ أنك تكون ممن صدقه الله، فهذه في حد ذاتها من أعظم المناقب، إنك تصبح صادقا وتتحرى الصدق حتى تصبح عند الله صديقا. يقول: إن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده، فإنه خبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه، ومن صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين. اسمع الكلام العالي الغالي، من صدقه الله تعالى لم يحشر مع الكاذبين، ورجي له أن يحشر مع الصادقين. روى أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال أبو إسحاق ثم قال الأغر شيئا لم أفهمه، قلت لأبي جعفر ما قال؟ قال من رزقهن عند موته لم تمسه النار. انظر إلى هذا الكلام. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، والإمام الألباني صححه وأورده في الصحيحة برقم 1390. حديث عظيم. وقال عنه الترمذي وهذا حديث حسن غريب، أي حسنه لذاته كما قلت، ولكنه قال في نهاية التعليق عليه الترمذي: وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد بنحو هذا الحديث بمعناه، ولم يرفعه شعبة. يعني الإمام الترمذي نقل هنا أن الحديث يعد موقوفا. الشيخ الألباني قال: قلت وإسناد صحيح، فإن شعبة ممن سمع من أبي إسحاق قبل اختلاطه، وكونه موقوفا لا يضره، لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر. هل هذا الكلام يجرؤ صحابي أن يتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي بهذا الكلام بدون سند عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا. فهذا الحديث وإن كان موقوفا حتى وإن كان موقوفا فله حكم الرفع. واخدين بالكم؟ قال: لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر. ثم قال: ويؤيد أن أبا إسحاق قد توبع على رفعه. يبقى الحديث أيضا وجد المتابع لرفع الحديث. قال: فقال عبد بن حميد حدثنا مصعب ابن مقدام حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر الفراء عن الأغر مثل حديث أبي إسحاق، إلا أنه زاد فيه: ومن قال في مرضه ثم مات لم يدخل النار. قال: وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، رجال مسلم غير أبي جعفر الفراء وهو ثقة كما في التقريب للحافظ ابن حجر. فهذا الحديث ثابت وصحيح، تمسكوا به. هذا الحديث يبين لنا أن من ذكر الله صدقه الله، ومن صدقه الله سبحانه وتعالى فلا يحشر مع الكاذبين، يعني لا ينطبق عليه: وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذا لم يكذب، بل هذا صدق، فقال لا إله إلا الله وقال الله صدق عبدي. واضح يا إخوانا؟ ثم قال 64: فاحرصوا على هذه الكلمات، واحرصوا على أن تلقوا ربكم تبارك وتعالى بها. وانظر إلى قوله: من رزقهن عند موتي لم تمسه النار أو في مرضي. 64: أن دور الجنة تبنى بالذكر. دور الجنة، مباني الجنة تبنى بالذكر. فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. يبقى كلما ذكرت البناء شغال، يبقى الرصيد شغال. فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء، توقف يتوقفوا عن البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابي عن حكيم بن محمد الأخمسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، أن دور الجنة تبنى بالذكر. فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون: حتى تأتينا نفقة، حتى تأتينا نفقة. يعني تتخيل أنت كده، لو مثلا أنت كلفت شركة مقاولات تبني لك بيت، كلما أعطيتهم وصرفت المستخلصات أول بأول في شغل أوقفت، هيوقفوا مش كده ولا إيه؟ هتوقفوا عن الشغل، جات النفقة هتدفع، مفيش، مش هيجيب، مش هيورط ولا هيبني. يقول لك: يجيب لك منين حديد واسمنت؟ انا عايز اشتري فلوس، مش كده ولا ايه؟ عايزين فلوس نشتري بيها مونة. فيقول: اذا امسك عن الذكر امسكوا عن البناء. فيقال لهم: امسكتم لماذا؟ لو سأل الملائكة بعضهم يقولون: حتى تأتينا نفقة. سبحان الله. وذكر ابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في البرج في الجنة. برج يعني الأبراج ليست في الدنيا فقط، بل هناك أبراج في الآخرة، ولكن أبراج تختلف عن أبراج الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير موقوفا بإسناد ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكما أن بناءها بالذكر فغراس بساتينها بالذكر، البناء بالذكر وغراس البساتين بالذكر، كما تقدم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا الحديث ذكرناه قبل ذلك وبينا صحته. قال فالذكر غراسها وبناؤها. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غراس الجنة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غراسها؟ قال ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من غراس الجنة. هذا الحديث أورده صاحب الترغيب والترهيب من رواية الطبراني وغيره، والإمام الألباني حسنه في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1584 قال حسن لغيره. قلت وكذلك صحح الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 64 حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. وجود إسناده الحافظ المنذري وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الفائدة 65 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم، سد بينك وبين جهنم. فإذا كانت له إلى جهنم طريق من عمل من الأعمال، يعني إن عمل الإنسان عملا يؤدي به لدخول النار والعياذ بالله، باب من أبواب جهنم، كان الذكر سدا في تلك الطريق، الذنب الذي أذنبته البعيد وفتح لك طريقا إلى جهنم، يأتي الذكر فيسد هذا الطريق ويغلقه. قال فإذا كان ذكرا دائما كاملا كان سدا محكما لا منفذ فيه، وإلا فبحسب على قدر ذكرك لله يكون السد الذي يمنع الطرق ويسد عليك الطرق إلى النار، لكن لو كان ذكرا دائما مستمرا فيصبح سدا محكما لا يودي بك إلى الجحيم أبدا. قال عبد العزيز بن أبي رواد كان رجل بالبادية قد اتخذ مسجدا فجعل في قبلته 7 أحجار، وكان إذا قضى صلاته قال يا أحجار أشهدكم أن لا إله إلا الله. قال فمرض الرجل فعرج بروحي، قال فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار. قال فرأيت حجرا من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، كبير جدا، أصبح عظيما، فسد عني بابا من أبواب جهنم. قال ثم أتي بي إلى الباب الآخر، وعمل ذنوب، كل ذنب يريد أن يدخله بابا من أبواب النار 7. قال ثم أتي بي إلى الباب الآخر فإذا حجر من تلك الأحجار أعرفه قد عظم، فسد عني بابا من أبواب جهنم حتى سدت عني بقية الأحجار 7، يعني أبواب جهنم. طبعا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون، وإنما هو من الأمور التي يستشهد بها الناس، ليس دليلا طبعا. قال 66 الفائدة 66 أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب، كما روى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عامر الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل، طبعا كلمة أرى في كتاب أو أجد في كتاب الله المنزل يقصد الكتب السابقة، لأنه ليس موجودا في القرآن، يعني هذا الكلام الذي سيقوله غير موجود عندنا في القرآن، فإذا هو ليس في القرآن تمام، ولا يقال إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعد وحيا، لأن الصحابة لم يكن أسلوبهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون عن حديث النبي أجد في كتاب الله المنزل. أضف إلى ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقرأ في الكتب السابقة، وكان قد أحرز بعض اللفائف التي وجدها في بعض الغزوات مع اليهود فحازها، فكان يقرأ منها من الروايات التي قرأ في الكتب السابقة. فقوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أجد في كتاب الله المنزل، هذا من باب الإسرائيليات التي يجوز روايتها لأنها لا تعارض ما جاء في كتابنا. قال إن العبد إذا قال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، يعني يتمون كلامه، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال سبحان الله قالت الملائكة وبحمده، وإذا قال سبحان الله وبحمده قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك، وإذا قال لا إله إلا الله قالت الملائكة والله أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله والله أكبر قالت الملائكة اللهم اغفر لعبدك. هذا كله موجود في كتاب ابن أبي الدنيا وهو لم يطبع حتى الآن. الفائدة 67 أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. الجبال والقفار والوديان كل شيء يفرح ويتباهى بمن مر عليه ذاكرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه، الجبال تتنادى ينادي بعضها بعضا، أمر بك اليوم أحد، مر عليك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ إن الجبل لا ينادي الجبل باسمه، أمر الهمزة للاستفهام ومر فعل مرة، أمر بك اليوم أحد يذكر الله عز وجل؟ فإذا قال نعم استبشر. وهذا أخرجه ابن المبارك في الزهد والبياقي في الشعب بإسناد حسن عن ابن مسعود. وقال عون بن عبد الله إن البقاع لا ينادي بعضها بعضا، يا جارتا أمر بك اليوم أحد يذكر الله؟ فقائلة نعم وقائلة لا. حتى هذه التي نقول عنها الجمادات تفرح وتتباهى وتستبشر بمن مر منكم ذاكرا لله تبارك وتعالى. يقول وقال الأعمش عن مجاهد إن الجبل لينادي الجبل باسم، يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن قائل الله ومن قائل نعم. سبحان الله. الفائدة 68 أن كثرة ذكر الله تعالى أمان من النفاق. لماذا؟ قال فإن المنافقين قليل الذكر لله عز وجل. قال الله عز وجل في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، يبقى معنى ذلك أن الذي يذكر الله كثيرا قد خلع قلبه من النفاق. يبقى أمارة البراءة من النفاق ذكرك لله كثيرا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. وقال كعب من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ولا يصح، فقد أورده الألباني في السلسلة الضعيفة مرفوعا عن أبي هريرة برقم 890، وقال المرفوع ضعيف. قال شيخنا المؤلف ابن القيم رحمه الله ولهذا والله أعلم ختم الله، انظر إلى الفقه الدقيق، ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذا ربنا في آخر سورة المنافقين ينهانا عن ترك ذكر الله عز وجل، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فيقول ابن القيم فإن في ذلك تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق، فوقعوا في النفاق. فالغافل عن ذكر الله معرض والعياذ بالله للوقوع في النفاق، سلمنا الله وإياه. وسئل بعض الصحابة رضوان الله عليهم عن الخوارج أمنافقون هم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء أي الخوارج كانوا يذكرون الله. قال فهذا من علامة النفاق قلة ذكر الله عز وجل، وكثرة ذكره أمان من النفاق. كثرة ذكر الله تبارك وتعالى أمان من النفاق. قال والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق. انظر هذا الأمل وهذا الرجاء في وجه الله عز وجل، رجاء عظيم. يقول الإمام ابن القيم والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا ذاكرا بالنفاق. رب العالمين كريم سبحانه لا يبتلي قلبا ذكره بالنفاق، وإنما ذلك لقلوب، أي النفاق ربنا يبتلي به قلوبا غفلت عن ذكر الله تعالى. الفائدة 69 أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، لأن العبادة التي تجعل القلب في لذة عجيبة هي عبادة ذكر الله تبارك وتعالى، لا تشبهها عبادة أخرى. يقول قال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، لأنه يحس بالأنس ويحس بالمعية، وهذا إحساس إن أحس به الإنسان لا يقارنه ولا يقاومه إحساس على الإطلاق. وأي إحساس كإحساسك بأن الله عز وجل معك، هذا أمر يعني لا يلتز القلب بلذة على الإطلاق شبيهة بهذه اللذة. ولذلك كان السلف يقولون نحن في نعمة، أو بعضهم يقول نحن في نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ولذلك كان يقول بعضهم إنه لتمر على القلب ساعة لو أن أهل يحس بلذة، لو أن أهل الجنة في مثلها لكفى بها لذة. يقول ذلك بعض السلف إنه يمر على القلب أحوال، هذه الأحوال لو كان أهل الجنة نعيمهم هذا النعيم لكانوا في نعيم لا يقادر قدره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما تعلمون أنا جنتي وبستاني في قلبي أينما رحت فهي معي. واضح؟ هذا يدل على مسألة ماذا؟ اللذة الحاصلة. ولذلك كان يقولون، كان بعضهم يقول عن الجنة التي توجد في القلب، يقولون في الجنة في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في الدنيا جنة لم يدخل من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، له الإحساس بذكر الله تبارك وتعالى وبهذه العبادة. كل ذلك قد ذكره ابن القيم في مفتتح الكلام لو تذكرون في بداية الكتاب الذي معنا، ذكر كل ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، فالعهد به قريب فارجعوا إليه. وهذه الكتب التي نقرأها يا أخواننا يعني لا نريد أن نقرأها ككتاب علم قرأناه ودرسناه من أجل أن نعلم مسألة ثم يغلق إلى الأبد، وإنما نريد من قراءتنا لهذا الكتاب أنه يكون بالنسبة لك كورد، عارف الأوراد يعني مثل هذه الكتب تقرأ مرارا وتكرارا لأنه يذكرك بالله عز وجل. أعظم مذكر بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستدل بالكتاب والسنة، فأذكرك بذكر الله عز وجل، فأنت في حاجة إلى قراءتك. فكلما وجدت هناك جفوة بينك وبين ذكر الله عز وجل فارجع إلى هذه الفوائد فاقرأها، فإنها ترقق قلبك. القلب في حاجة إلى الترقيق. بعض إخواننا من طلاب العلم أحيانا للأسف يسخرون من مجالس الرقاق ويقول يا عم ده راجل بتاع رقائق، نعم احنا عايزين علم، والعلم يقصدون به امورا اخرى. ما هذه الرقاق هي الغايه من ذكرك لكتب العلم، انت تقرا من اجل ان يرق قلبك، من اجل ان تذكر الله عز وجل، من اجل ان تكون في معيه الله تبارك وتعالى. هذه الغايه، يعني انت تكثر من كلمة التوحيد وتكثر من الثناء على الله عز وجل وتتعبد لله بأسماء الحسنى وصفاته العليا، أليس هذا هو التوحيد الذي تتعلمه؟ وقمة العبادات وقمة الطاعات توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، والتوحيد التأله، أن تتأله ربك سبحانه وتعالى، تعبده وحده لا شريك له، وتتبتل إليه تبتيلا، وأن تذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، هذه الغاية. فإذا كيف يقال عن هذه العلوم علم الرقائق والراجل ده بتاع رقائق والكلام ده كله ويسخروا منه؟ هذا للأسف ضعف في العلم وغفلة في القلوب، سلمنا الله وإياكم. يقول التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثواب، أي من ثواب الذكر، إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى به. ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة، جنة حقيقية ونعيم لا يقادر قدره. قال مالك بن دينار: ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل، فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه. سهل جدا، سهل، وانت نائم بتقوله، وانت جالس في أي من غير ما الناس تحس بيك. فليس شيء من الأعمال أخف مؤونة منه، ولا أعظم لذة، ولا أكثر فرحة وابتهاجا للقلب. الفائدة 70: أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الآخرة، فالذاكرون أنظر الناس وجوها في الدنيا وأنورهم في الآخرة. وهذا الأمر يعني قلما تجده، أنك تجد وجها هذا الوجه فيه نضارة تدل على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى قيام الليل. وهؤلاء يكونون ورثة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن المراسيل، المراسيل اللي هي جمع يا أخوانا مرسل، يعني المرسل يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا، وإنما جاء مرسلا، والإرسال في انقطاع لم يذكر الصحابي. ومن المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أتى الله تعالى يوم القيامة ووجهه أشد بياضا من القمر ليلة البدر. طبعا الحديث كما ترون المؤلف قال إنه من المراسيل، إذن هو لم يثبت مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة 71: أن في دوام الذكر في الطريق والبيت، دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع، تكسير الشهود للعبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. أنت بهذا تكسر شهودك، كل هذه تشهد عليك يوم القيامة، بتذكر في الطريق، في البيت، في الغيط، في المصنع، في أي مكان كله يشهد. قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول فروى الترمذي في جامعه من حديث سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولكن مداره على يحيى بن أبي سليمان وهو ضعيف، ومن هنا ضعف الإسناد الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تعليقي على سنن الترمذي. ولكن أصل مسألة الشهادة موجودة وكائنة. قال: والذاكر لله عز وجل في سائر البقاع يكسر شهوده، كلما أكثرت من الذكر كسرت شهودك. الذين يشهدون لك. قال ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام الأشهاد. الجملة هنا فيها اضطراب، الجملة فيها اضطراب كما ترون، ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح ويغتبط بشهادتهم. الجملة عندكم كده مش كده برضه؟ إيه؟ ولعلهم أو أكثرهم أن إيه؟ يقبلوا. أنا أرى أنها يقبلوا من الإقبال لأداء الشهادة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني يكون أوضح. يعني أنا لو قلت الآن ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات فيفرح العبد ويرتبط بشهادتهم. يقبلوا، أصل يقبلوا محتاجة فيها شيء، فيها يعني قلق، الكلمة قلقة في وسط الجملة، فهناك شيء. ولذلك حتى قال وفي مطبوعات الكتاب يقبلوا يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، المعنى واضح لكن الجملة قلقة. فأرى أن أفضل شيء والله أعلم ولعلهم أو أكثرهم أن يقبلوا، مش يقبلوا، يقبلوا يوم قيام الأشهاد وأداء الشهادات. يقبلوا يعني يقبلوا للشهادة، واضح، يقبلوا لأجل أداء الشهادة والله أعلم. أصل يقبلوا يبقى يعرض عليهم شيء فيقبلوا، فيقبلوا لكن يقبلوا من الإقبال من أجل أداء الإيه؟ الشهادة، لأن الأصل في الشاهد أن يأتي لأداء الإيه؟ الشهادة، واضح. قال الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر إيه؟ إيه؟ أن يقبلوا بالهاء. ما أنا قلت أنا قلت في بعض مطبوعات الكتاب أن يقبلوا يوم قيام الأشياء، لكن برضه الجملة ما زالت قلقة، لكن لو قلنا يقبلوا يبقى أراها أفضل والله أعلم. قال الثانية والسبعون أن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن اللسان، هيتكلم هيتكلم اللسان، هيتكلم هيتكلم، إن لم يتكلم بالخير تكلم بالشر، إن لم يتكلم بالحق تكلم بالباطل، أو بالكلام الذي لا لك، لا لك ولا عليك. ولذلك قال المؤلف هنا رحمة الله عليه إن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسكت البتة، فأما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، ولا بد من أحدهما. وفعلا إحنا لما بنجلس مجالس ونأتي بعد ذلك نحاسب أنفسنا قليلا، يعني لما بنعمل كده نجد أن المجالس التي جلسناها إن لم نتكلم في مسألة علمية أو نقرأ شيئا نجد أنفسنا الحصاد، تكلمنا في فلان وتكلمنا على علان وفعلنا كذا، مهما حاولنا أن نمسك ألسنتنا وتجد الأمر وتأتي الغفلة بحيث نعدم شخصا يقول لنا يا أخوانا إحنا امتلأت صحيفة سيئاتنا بالكلام في فلان هذا، وتجد المسألة بتبقى حلوة قوي وزي العسل. وربما لو جاءك شيء من ذكر الله عز وجل لكي تذكر إخوانك فتجد الأمر إيه؟ الشيطان يزين لك، لا لا أنت بتنصح، أصل إحنا نقصد إن إحنا نبين كذا، أصل ويبدأ يحللها لك بطرق عجيبة. وهذا يجد الهوى في النفس، الهوى الدفين في النفس، وكلنا للأسف أهواء، يعني قلوبنا مليئة بالأهواء، واخدين بالكم؟ فتجد الأمر صعب جدا. ولذلك أنا أحياناً ببعت في مجالس وبعد المجلس ينتهي ألاقي أخ من إخواننا جاء متأخراً، أبقى عايز أقول له والله أنت الحمد لله أنك جيت متأخر، أنت أسعد منا حالاً، إحنا كنا قاعدين دلوقتي بين إيه؟ يعني مسكين بعض الناس وافترسناهم وأكلنا لحوم إخواننا ميتة، فأنت كويس أنك جيت متأخر، ربنا نجاك. بس الواحد للأسف يبقى مكسوف أن يفضح نفسه، يعني للأسف تجد ألسنتنا على الأقل لغو، على الأقل لغو، لكن إن لم يكن غيبة أو كذا أو كذا أو كذا. فيقول إن في الاشتغال بالذكر اشتغالا عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة واللغو ومدح الناس، مدح الناس وذمهم وغير ذلك، فإن اللسان لا يسقط البت شغال 24 ساعة، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغن، يذاكر يلغو، ينقع في اللغو يا ذكر الله، ولا بد من أحدهما لأنه مش هيسقط. فهي النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد، وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، وهو عليك ولا بد مش هيكون لك أبدا. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. نكتفي اليوم بكده، نرجع الكم سطر دول أراهم تاني ونختم بيهم. فهي النفس، كل نفس كده، إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل، وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين. ولذلك لو وجدت أنت محبة المخلوق قد جعلتك تقع في المعاصي والأخطاء، فاعلم أن القلب لا أقول خلى من محبة الرحمن، ولكن المحبة، محبة الرحمن في القلب للأسف ليست على ما يرام، وإلا لشغلتك ولم تجد في قلبك سعة لكي يدخل في قلبك محبة أحد إلا لله، إلا لله، إلا لله، الحب في الله والبغض في الله. وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد. وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، وهو عليك ولا بد. فاختر لنفسك إحدى الخطتين وأنزلها في إحدى المنزلتين. الفائدة 73 وهي الأخيرة في الفوائد. لا مش الأخيرة النهاردة، ما تضحكش، أنا وعدت خلاص الدرس خلص، مالك بتضحك إيه؟ قال لك بقى خلاص، قال لنا 73 الأخيرة دخل في 73. لا، 73 الأخيرة في الكتاب، ولذلك قال وهي التي بدأنا بذكرها، فحيبدأ يتكلم فيها ولذلك سيطيل الكلام فيها شيئا ما. فنقف على الفائدة 73 إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.